الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في المجلس 11 من مجالس كنوز السيرة النبوية، وهي دروس ووقفات نقف فيها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنستفيد منها الفوائد والعبر، لأن دراسة السيرة لا يقصد منها فقط معرفة التاريخ والاستمتاع بالقصص، وإنما الهدف الأول هو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاستفادة وأخذ العظة والعبرة والفوائد من هذه المواقف النبوية والأحداث التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكالعادة سأذكر الموقف، أتكلم عن الحادثة، ثم أذكر الفوائد المقتبسة منها التي نستفيد منها في حياتنا وفي سيرنا إلى الله عز وجل. هذه الليلة سنبدأ بحدث من أعظم أحداث السيرة النبوية، بل هو من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي، وهو غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر سبقها بعض السرايا وبعض القتال مع الكفار، لكن مع كفار قريش هي أول وأعظم المشاهد. سبقها بعض السرايا، منها سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وتسمى سرية نخلة ولها عدة أسماء، وحصل فيها قتل عمرو بن الحضرمي وهو من الكفار، قتله أحد المسلمين، وهو على ما قيل وعلى المشهور أنه أول قتيل في الحرب بين المسلمين والكفار. وذكرت هذا لأن سنحتاجه بعد قليل في حادثة بدر. بدر، قبل أن ندخل في تفاصيل المعركة، بدر هي اسم بئر معروفة مشهورة، حفرها رجل من غفار اسمه بدر فسميت باسمه، هذا المشهور فيها، وهناك أقوال أخرى في تسميتها لكن هذا أشهر الأسباب. فبدر الغفاري هذا لما حفرها سميت هذه البئر ببئر بدر، ثم سميت المنطقة ببدر. وغزوة بدر تسمى بدرا الكبرى، وتسمى العظمى، وتسمى بدر القتال، وأيضا تسمى يوم الفرقان كما سماها الله عز وجل في سورة الأنفال. وقال ابن عباس أنها سميت الفرقان لأن الله تعالى فرق فيها بين الحق والباطل. وقعت هذه الغزوة في منتصف رمضان، في 12 أو 13 تقريبا من رمضان من السنة الثانية. وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان خرج من الشام في قافلة فيها 1000 بعير لقريش تحمل أموالا عظيمة لقريش، وليس معها من يحرسها إلا عدد قليل من الرجال. فندب الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين للخروج لاعتراض هذه القافلة، وقال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا لعل الله أن يغنمكموها. وذلك لأن قريش ما كانت تسمح لأحد بالهجرة حتى يعطيها أمواله، ومن هاجر خلسة استولت قريش على أمواله ولم تسمح له بأن يأخذ شيئا من ماله، فكانت قريش قد ظلمت المسلمين في أموالهم. هذا سبب. والسبب الثاني أنهم قوم حربيون، والحربي يجوز أخذ ماله وقتله وأن يسبى وأن يأخذ أمواله لأنه حربي، فهذا سبب آخر لقتال النبي أو اعتراض النبي عليه الصلاة والسلام لهذه العير. فندب النبي عليه الصلاة والسلام الناس، فبادر بعضهم وتأخر بعضهم ظنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يلقى حربا، قالوا هذه عير وليس معها من يحرسها فما يحتاج إلى أن نخرج معه. وكذلك رأوا عدم اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الاهتمام الشديد، فما اهتموا كثيرا. والأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان ظهره حاضرا فليركب معنا. وكثير من الصحابة كانت ظهورهم مطاياهم في أطراف المدينة، فاستأذنوا ليذهبوا ليأخذوا خيلهم أو إبلهم ليخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فهذا سبب قلة عدد المسلمين في هذه المعركة، وكان عددهم 310 رجلا، قيل 14 وقيل أقل قيل أكثر، لكن المشهور أنهم 314 رجلا. أبو سفيان رجل حذر، وهو كان يقود هذه القافلة، وكان فطنا ذكيا، وتوقع أن يخرج له النبي عليه الصلاة والسلام ويعترضه، فكان يتسقط الأخبار ويرسل العيون والجواسيس، فبلغه خروج النبي عليه الصلاة والسلام لاعتراض القافلة، فاستأجر ضمضم الغفاري بمال وأرسله إلى مكة ليخبر قريش لكي تفزع وتسرع في نجدة عيرها، وأوصاها أن يفعل ما تفعله الجاهلية من جدع أنف بعيره وتحويل رحله وشق قميصه من قبله ودبره، وأن يصيح فيهم لكي يستفزهم للخروج بسرعة لإنقاذ أموالهم من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ففعل ضمضم ذلك، وخرجت قريش في عدد ضخم مقارنة بعدد المسلمين، قيل أنهم 950 رجلا، وكان معهم 100 فارس و700 بعير. أما الصحابة فما كان معهم إلا فرسان فقط و70 بعيرا، وكانوا يتناوبون على ركوب هذه الإبل، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب ومرثد الغنوي كانوا يتناوبون على بعير واحد، فيركب النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ويركب علي مرة، ويركب مرثد مرة. وهذا يوضح لنا الفارق الكبير بين الجيشين، فالعدد كبير عند جيش قريش، وأيضا العتاد والسلاح عندهم أكثر بكثير من المسلمين. خرجت قريش بأشرافها وساداتها، وما تخلف منهم إلا أبا لهب، ما تخلف إلا أبو لهب، فإنه بعث العاص بن هاشم بن المغيرة مكانه. في أثناء هذه الاستعدادات والخروج والاتجاه من قريش لحرب النبي صلى الله عليه وسلم أو لمنع عيرها، وكذلك خروج النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، جاء حذيفة بن اليمان ووالده اسمه حسن أو قيل حسين، وسمي باليمان لأنه نسبة إلى اليمن، يعني اليماني، فهو مشهور باليمان، وإلا فإن اسمه حسن. جاء حذيفة والده مسلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدهما الكفار فأمسكوا بهم وقالوا: إنكم ما تريدان محمدا. فقلنا: ما نريد إلا المدينة، يعني لنا حاجة في المدينة، أما محمد لا نريد. فأخذوا منهم عهدا وميثاقا لا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآن الحرب وشيكة، وخشي الكفار قريش أن يشارك حذيفة ووالده في القتال. فأتيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبراه بالخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انصرف، لا تقاتل معنا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام خبر نفير قريش، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال: أشيروا علي. فقام أبو بكر فتكلم كلاما جميلا جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي. فقام عمر فتكلم كلاما فأحسن فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي. ففهم الأنصار أنه يريد أن يسمع منهم. لماذا؟ لأنهم قد عاهدوه، بايعوه البيعات المشهورة على أن يقاتلوا معه ويمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم ما دام بين أظهرهم. وما كانت المبايعة على القتال خارج المدينة، هم الآن خارج المدينة. ففهم الأنصار هذا وأنه ينتظر ردة فعلهم وما سيردون عليه بذلك. فقام المقداد رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فنحن معك والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون، وسنقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. ثم قام سعد بن عبادة قال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام المقداد وسعد بن عبادة، ثم قال لهم: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ويقصد بإحدى الطائفتين إما العير القافلة الذي يكسبها النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يقاتل الجيش القادم لنجدة العير ويهزمهم ويقتل سادتهم. تقدم النبي عليه الصلاة والسلام ونزل قريبا من بدر، ثم ركب هو وأبو بكر الصديق وأراد أن يستطلع أخبار قريش، فوقف على شيخ من العرب فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه، ويور للنبي عليه الصلاة والسلام كأنه ليس محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه رجل من العرب يسأل. فقال هذا الرجل، هذا الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. فقال: نعم. قال الشيخ لهم: بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني قد صدق فهم اليوم بكذا وكذا في المكان الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان قد صدق مخبري فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام مكان قريش من كلام هذا الرجل. فسأله الشيخ الرجل هذا، قال: ممن أنتما؟ فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبره بحقيقة الأمر فيكون هذا مضرا به وبأصحابه. قال: نحن من ماء، وماء قبيلة معروفة من قبائل العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام يوري مما يعني مما خلق كل إنسان من الماء. ثم صرف النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر عن هذا الرجل وهو يقول: أي ماء؟ أمن ماء العراق؟ يعني أنتم من قبيلة ماء التي في العراق وغيرها. فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى أصحابه. فلما أمسى عليه الصلاة والسلام بعث عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء ببدر يستطلعون الأخبار، فأصابوا غلامين لقريش يستقيان الماء فجاء بهما، فأتوا بهما والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان الصحابة يسألون هذين الغلامين، فقال: نحن سقاة لقريش، بعثونا نسقيهم الماء. فلم يصدقوهم وصاروا يضربونهما، فلما أوجعوهما قال: نحن لأبي سفيان، لأنهم كانوا يتوقعون أنهم سقاة القافلة وليس سقاة قريش. فلما قال هذان الغلامان: نحن لأبي سفيان، تركوهما. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال للصحابة: إذا صدقاكم ضربتموهم، وإذا كذباكم تركتموهما. صدق والله إنها لقريش. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهذين الغلامين: أخبراني عن القوم، عن قريش. قالوا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال: كم عددهم، كم القوم؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قالوا: لا ندري. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ذكيا، قال: كم ينحرون من الإبل كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: القوم ما بين 900 والـ1000. وقد أخبرتكم أن العدد قرابة 950، فكان هذا من فطنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكائه. ثم سألهما عن من فيهم من أشراف قريش، فذكر عتبة بن ربيعة وشيبة وأبا جهل وأمية بن خلف وسهيل بن عمرو وآخرين كثير من صناديد قريش. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ننتقل الآن، نترك الآن هذا المكان وهذا المشهد، وننتقل إلى أبي سفيان والقافلة. أبو سفيان ذكرت لكم أنه كان فطنا وكان حذرا. فأبو سفيان سبق القافلة يأخذ الأخبار وينظر مع المستجدات. فورد ماء بدر وجد عليه رجلا، فسأله: هل رأى من أحد؟ قال: رأيت راكبين أناخ في ذلك المكان. فأتى أبو سفيان إلى مكانهما، فوجد في مكانهما روث بعير فيه نوى، فعرف أن هذين الراكبين. أقول بعد أن عرف النبي عليه الصلاة والسلام عدد القوم، انتقلنا إلى أبي سفيان والقافلة. أبو سفيان كان حذرا كما ذكرت لكم، وذهب يستطلع الأخبار قبل القافلة، يعني يسير قبل القافلة يستطلع الأخبار. فجاء إلى ماء بدر فوجد رجلا، فسأله: هل رأيت أحدا؟ قال: رأيت راكبين أناخ في ذلك المكان. فجاء أبو سفيان إلى المكان فوجد روث بعيرهما، فحرك الروث فوجد فيه نوى تمر، فعرف أن هذا البعير من يثرب، وعرف أن هذا جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فخشي على قافلته فرجع إليها وعدل بالسير عن هذا الطريق إلى طريق على ساحل البحر، وأسرع سرعة كبيرة حتى ينجو، وفعلا نجا. فلما نجا أرسل إلى أبي سفيان، أرسل أبو سفيان إلى قريش وقال لهم: إنكم خرجتم لتمنعوا عيركم ورحالكم وأموالكم، وقد نجاه الله، فارجعوا. فقال أبو جهل لما وصل الخبر: والله لا نرجع حتى نرد بدرا ونقيم عليها ثلاثا، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب فتهابنا أبد الدهر. لكن أهل الرأي والمشورة وعقلاء القوم كرهوا ذلك وتشاوروا في ذلك، فكان ممن رأى أن لا يسيروا ولا أن يكمل ولا أن يعودوا الحارث بن عامر وأمية بن خلف وعتبة وشيبة وحكيم وغيرهم من سادات قريش. لكن أبا جهل بكتهم وعيرهم بالجبن والخوف، وأعانه على ذلك عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث بن كلدة وغيرهم، فاستحيا هؤلاء الأشراف فأجمعوا المسيرة مع أبي جهل. لكن الأخنس بن شريق قال لقومه بني زهرة: إن الله قد نجى أموالكم وخلص لكم إبلكم، وإنما نفرتم لتمنعوا مالكم، فاجعلوا بي جبنها وخوفها وعيبها وارجعوا. فرجعوا، فما زالت بنو زهرة تحفظ له هذا الرأي السديد، ولم يزل فيهم مطاعم بعد ذلك. أيضا لما ساروا وبلغوا مكانا في الطريق، قامت بنو عدي وهم قوم عمر رضي الله عنه عدلوا في السحر إلى الساحل وانصرفوا إلى مكة وتركوا جيش قريش. وأصرت قريش المسير حتى نزلت بالعدوى القصوى من الوادي، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بينهم وبين الماء رحلة أو مسافة، وغلب المشركون في أول الأمر على الماء، فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا كثيرا. ومن رحمة الله ومن تيسيره ولطفه بعباده الموحدين أن هذا المطر كان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم الله عز وجل به وأذهب عنهم رجز الشيطان ووطأ به الأرض وصلب الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط على قلوبهم ولم يمنعهم من السير، وسال الوادي لهم فشربوا وملأوا أسقيتهم وسقوا ركابهم واغتسلوا من الجنابة كما وصف ذلك الله عز وجل وقال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وهذه الآية المقصود بها هذا الحدث الذي ذكرت لكم. سار جيش المسلمين حتى نزل أدنى ماء من بدر فنزلوا عنده، فجاء الحباب بن المنذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل هو منزل أنزلكها الله؟ ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فامض بنا حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله فنمنع عنهم الماء ونشرب ولا يشربون. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أشرت بالرأي. ونفذ ما أشار به الحباب. ثم أشار عليه سعد بن معاذ أن يبنوا له عريشا ليكون مشرفا على الجيش ويرى الناس ويكون في مكان آمن، حتى لو حصل وقتل المسلمون وهزموا يكون النبي عليه الصلاة والسلام في مأمن ويعود إلى المدينة ليقاتل بمن بقي فيها، والذين بقوا فيها كما تعلمون كثير. ففعلوا ذلك وبنوا للرسول صلى الله عليه وسلم عريشا على تل مرتفع مشرف على ميدان المعركة، فكان فيه ومعه أبو بكر الصديق ويحرس عليهما سعد بن معاذ رضي الله عنه. في من العجائب في هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى في موضع المعركة ويشير بيده إلى مكان ويقول: هذا مصرع فلان، ثم يشير إلى مكان آخر ويقول: هذا مصرع فلان، وهكذا يشير إلى مصارع القوم. قال الصحابة: فوالله ما تخلف أحد منهم عن موضعه، فمات قتل كل واحد منهم في مكانه الذي أشار فيه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ذكرت لكم أنها في نصف، أنها كانت في النصف من رمضان، والأقرب أنا ذكرت أنها 12، والأقرب أنها 17، لأنهم ساروا في 12 أو في 13، ولم تحصل المعركة إلا في الليلة 17 من رمضان، كانت ليلة جمعة. بعث الكفار عمير بن وهب الجمحي وقالوا له: احزر لنا أصحاب محمد. فجال بفرسه حول العسكر ثم رجع لهم وقال: هم 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون. ثم قال لهم: لكني رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. هذا من الهيبة والرعب الذي ألقاه الله عز وجل على جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منع ولا ملجأ إلا سيوفهم. يصف طبعا من يصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ثم قال: والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتلوا رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما في العيش خير بعد ذلك، فروا رأيكم. يعني يقول هؤلاء الذين ستقاتلونهم أرى الموت معهم، أرى قوما ليس لهم منعة إلا سيوفهم، سيقاتلون قتالا لا نظير له، ولن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم على الأقل. ولو قتلوا على عددهم منكم، يعني لو قتلوا منكم 300، هذا عدد كبير جدا، فما في العيش خير بعد ذلك. فكان يريد أن يقنعهم بأن لا يقاتلوا المسلمين. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى إلى عتبة بن ربيعة فكلمه لكي يرجع بالناس، وقال: يا أبا الوليد، أنت كبير قريش وسيدها المطاع، هل لك إلى أمر لا تزال تذكر فيه بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك؟ قال: ترجع بالناس وتحتمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي الذي ذكرت لكم قبل قليل أنه قتل في سرية عبد الله بن جحش، وكان مما من أهداف قريش أن ينتقموا لهذا الرجل. قال: قد فعلت، يعني سأرجع بالناس، لكن حليفي الذي قتل عمرو بن الحضرمي ما لي عندك فيه؟ قال: علي ديته وما أصيب من ماله، سأعوض أهله عن كل ما فاته. قال: فأتي أبا جهل، ولأني أخشى أن يشق أمر الناس وأن يعصي في هذا. ثم قام عتبة خطيبا في الناس وقال: يا قريش، يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجهه رجل يكره النظر إليه. يقول: لو قتلتموه وقتلتم أصحابه فإنكم سترون ما تكرهون، لأن كل واحد منكم إذا نظر إلى صاحبه نظر إلى وجه يكرهه. لماذا؟ قال: قتل ابن عمه، قتل ابن عمه، أو قتل ابن خاله، أو رجل من عشيرته. يقول: ماذا تستفعلون؟ ستقتلون ابناء عمومتكم، ثم بعضكم سيكره الآخر. فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. لما سمع طبعا ذهب حكيم إلى أبي جهل وأخبره، وأن عتبة أرسله لكي يرجع، فقال أبو جهل: لقد جبنا وخاف عتبة من محمد وأصحابه، والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. ثم انظر إلى الخبث وإلى المكيدة عند أبي جهل، وهذا أمر أراد الله عز وجل أن يتم وأن يحصل لما أراد من الخير. بعث الخبيث إلى عامر بن الحضرمي، وعامر أخو عمرو بن الحضرمي الذي قتل، فقال له: أنشد خفرتك وحلفك ومقتل أخيك حتى يستثير قريش. فقام عامر فكشف عن إسده وصرخ: وعمراه وعمراه. فما كان هنا من بد لعتبة وسادات قريش من أن ينشبوا في الحرب. في صبيحة الجمعة صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صفوفا متراصة، فخرج من صفوف المشركين عتبة ابن ربيعة بين أخيه شيبة ابن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، ودعا إلى المبارزة، فخرج له فتية من الأنصار وهم عوف ومعاذ ابن الحارث وعبد الله بن رواحة، فقال: ما لنا بكم من حاجة، نريد قومنا. ثم نادى قال: يا محمد، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. فتبارز هؤلاء الثلاثة مع الثلاثة من الكفار المذكورين، فقتل كل من حمزة وعلي صاحبه، واختلف عبيدة وخصمه بضربتين، فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فقتلته، ومال علي وحمزة على الذي بارز عبيدة فأعاناه على قتله، فنزلت الآية المشهورة: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فنزلت في هذا الموقف. وقيل أن عبيدة لم يقتل في هذا وإنما أصيب. من المواقف العجيبة في أثناء تسوية الصفوف أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بسواد بن غزية وهو خارج عن الصف متقدم على الصف، فطعنه بقضيب مثل المسواك أو شيء في بطنه، فاستغل الفرصة سواد بن غزية قال: يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني، يعني أعطني قوت مكنني أن أقتص منك. فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد. فاعتنق سواد بطن النبي عليه الصلاة والسلام وقبلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا؟ قال: حضر ما ترى يا رسول الله، يعني حضر موطن الموت الشهادة، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بخير. بدأ القتال وتزاحف الناس واقترب وحمي الوطيس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في العريش يناشد ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإيمان فلا تعبدوا في الأرض أبدا. وأطال في الدعاء حتى وقع رداءه عن منكبيه عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بعض مناشدتك لربك يعني هون عليك، فإن الله منجز وعدك وناصر جنده بإذن الله. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سنة من النوم، واستيقظ بعدها مبتسما وقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. ثم خرج من باب العريش وهو يتلو: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وصدق الله عز وجل إذ يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأغاثهم الله عز وجل بألف من الملائكة قاتلوا معهم حتى انتصروا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ووعد الناس، حرضهم على القتال ووعدهم بجنات النعيم إذا ماتوا. فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. قال: ما حملك على قول ذلك؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات يريد أن يأكلها ليتقوى بها على القتال، ثم نظر فيها وقال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي إنها لحياة طويلة. فرمى بها وقاتل رضي الله عنه حتى قتل شهيدا. التحم الجيشان، اشتد القتال، حمي الوطيس، توالت الهبات الربانية والإمدادات الإلهية بجند من الملائكة تثبت قلوب المؤمنين وتلقي الرعب في قلوب المشركين تشارك في القتال. وتناول الرسول صلى الله عليه وسلم كفة من حصباء فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه منها شيء. وقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ بنفسه قتالا شديدا، وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وذكر علي قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. انتصر المسلمون ودارت الدائرة على أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومضى المسلمون يقتلون ويأسرون. قتل من صناديد قريش وأشرافهم ما يربو على 70. وأشهرهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة والوليد وابنه الوليد كما سبق في المبارزة، وأبو جهل قتله معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ، ثم أدركه عبد الله بن مسعود فقتله، احتز رأسه. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتله قام مع ابن مسعود حتى وقف عليه وقال: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله، هذا كان فرعون هذه الأمة. وممن قتل أمية بن خلف والعاص بن هشام وحنظر بن مسعود ونوفل بن خويلد وأبو البختري بن هشام وغيرهم. مع زوال الشمس في ذلك اليوم زوال الشمس يكون مع دخول وقت الظهر، دخول وقت صلاة الظهر. رجعت قريش إلى مكة في فلول منهزمين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى، فنقلوا من مصارعهم التي كانوا بها إلى قليب بدر قتل المشركين. فطرحوا فيها إلا ما كان من أمية بن خلف، فإنه انتفخ وأنتن فتركوه ورموا عليه، غيبوه بتراب وحجارة في مكان. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مبشرين لأهل المدينة بالنصر، وجمع الغنائم ووزعها عليه الصلاة والسلام. فلما كان ببدر اليوم الثالث، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم براحلته وشد عليها رحلها، ومشى وتبعه أصحابه حتى قام على شفا القليب، على شفا البئر التي رميت فيها جثث القتلى من المشركين، وجعل ينادي بأسماء القتلى الذين ألقوا في القليب، يقول: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، حتى عدهم: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ثم قفل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع أصحابه شاكرين لله حامدين، وكان معه سبعون أسيرا من أسرى الكفار، وزعهم وفرقهم بين أصحابه وأوصاهم بهم خيرا، واستشار في الأسرى، فأشار أبو بكر باستبقائهم وأخذ الفدية، أخذ الفداء، وأشار عمر بقتلهم، فمال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الفداء، وأنزل الله سبحانه وتعالى تأييدا لرأي عمر قوله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى آخر الآيات. بدأت قريش تبعث فداء الأسرى، فافتدت بعض الأسرى، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم على بعضهم وأطلقهم دون فداء، لكونهم فقراء لا يملكون شيئا، أو بعضهم جعل فداءه تعليم 10 من غلمان المدينة القراءة والكتاب. استشهد في يوم بدر من المسلمين 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. بذلك انتهت غزوة بدر بنصر عظيم للمؤمنين وهزيمة شديدة قاسية على الكفار. هذا ملخص سريع لهذه السورة، لهذه الغزوة العظيمة. الآن ننتقل إلى الأمر الآخر المهم جدا، وهو استخراج الفوائد المهمة من هذه الوقعة والغزوة الكبيرة. طبعا فوائد غزوة بدر فوائد كثيرة جدا لا يمكن إحاطتها في هذا المجلس، لكن سأختار منها أهمها وألصقها بحياتنا وبما نحتاجه في زماننا هذا. من الفوائد: جزاء السيئة سيئة مثلها. فقريش لما اعتدت على المؤمنين وآدتهم في دينهم وأموالهم وأهلهم وديارهم، كان اعتراض العير حينئذ عملا سائغا مشروعا، حتى يكون هذا من جزاء ما فعلوه بالمسلمين. فمن جاز أحدا ظلمه بقدر مظلمته فلا تثريب عليه، وإن عفى، إن كان مسلما وعفى عنه فهو أفضل بلا شك، ما كان العفو فيه مصلحة. من الفوائد في تناوب النبي عليه الصلاة والسلام مع علي ومرثد على البعير، أمر عجيب في هذا، لأن نرى النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثالا عاليا من العدل، من الرحمة، من التواضع. فمع مكانته عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يفضل على الناس بأن يركب طيلة السفر ويمشي غيره من أصحابه، كان يتناوب مع أصحابه على ركوب هذا البعير مثله مثل أي واحد من الجيش. من الفوائد المهمة جدا، انظروا لما خرج المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يريدون القافلة، ولما صار الأمر محتملا أن نأخذ القافلة أو نقابل قريش، بلا شك أن الناس مالت إلى أن كانت تتمنى أن يكون الأمر قافلة وتؤخذ، ولا يكون هناك قتال، لأن القافلة أولا فليس فيها معها جيش قوي، حراسات قليلة، وفيها مغانم، بينما الجيش القادم للقتال هذا فيه يعني الخوف والقتل وأمور ثقيلة شديدة. فلذلك كان الصحابة يتمنون أن يقابلوا العير ولا يقابلوا الجيش. فذكر الله عز وجل هذا في سورة الأنفال، قال عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، إحدى الطائفتين إما القافلة وإما الانتصار على الجيش، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، ذات الشوكة هي الجيش لأنه شوكة وقوة، والصحابة يريدون الأخرى، قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالمؤمنون كانوا يحبون أن يقابلوا العير والقافلة، ويكرهون أن يقابلوا الجيش. فماذا حصل؟ حصل الذي يكرهون. طيب ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أعظم وأفضل من لقاء العير، وهذا يقودنا إلى هذه الفائدة العظيمة، وهي أن ما قدره الله عز وجل هو الخير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا يكون الإنسان في اختياراته وتعاملاته وفي حياته غافلا عن هذه القاعدة المهمة. أيضا في قصة حذيفة ووالده يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الوفاء بالعهد ولو كان مع عدو، مع أن في هذه الحالة يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخفر العهد، لأن هؤلاء محاربون جاءوا لقتاله فليس لهم عهد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أمرين: الأمر الأول أن يربي أصحابه على الوفاء بالعهد، والأمر الثاني أراد أن يدرأ مفسدة الذكر السيء له ولأصحابه. فالناس يقولون: غدر محمد وغدر أصحابه ولم يفوا بالعهد، فدرأ المفسدة وترك المصلحة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في استشارته للصحابة، وهو أفضل منهم رأيا وعقلا وعلما، في هذا فوائد، منها مشروعية الشورى، لكن في الأمور التي لا نص فيها من قبل الشارع. فالأمور الطارئة التي ما ورد فيها نص من الكتاب والسنة يشرع التشاور فيها للوصول إلى رأي نافع صالح. أما الأمور التي حسمت بالكتاب والسنة فهذه ليس فيها شورى. لذلك من الخطأ ما يفعله بعض الناس من وضع استفتاء أو وضع مشورة على بعض المسلمات أمور الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة، هذا خطأ، تعريض المسلمات لمشورة الناس، ما رأيكم نفعل أو لا نفعل أو استفتاء حولها، هذا من العبث ومن الخطأ ومن عدم تعظيم شعائر الله عز وجل. وأيضا استفاد من الشورى التواضع، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله مع أصحابه، وهذه فائدة نستفيدها منه عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد في موقف الحباب بن المنذر مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما سأله قال: هذا المنزل منزل أمرك الله عز وجل به أو هو الرأي والحرب والمكيدة؟ هذا فيه أدب رفيع في التعامل من الحباب رضي الله عنه، فإنه ما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا المكان لا يصلح، لقد أخطأت يا رسول الله. لا، إنما سأل بأدب، بأدب. والأمر الآخر الذي نستفيد من هذا الموقف أن نستفيد الطريقة السليمة التي ينبغي أن نتبعها مع في هذه الأمور. في فالنصوص الشرعية لا مجال للاجتهاد في مخالفتها، لأن الحباب سأل، قال: إذا كان الله أمرك خلاص انتهى الأمر. فالأمور الشرعية، الأحكام الشرعية والنصوص الشرعية ما فيها اجتهاد، الواجب الاتباع والتنفيذ. وأما ما ليس فيه نص فهنا موضع الاجتهاد لمن كان أهلا للاجتهاد. فلا بد أن نفرق بين الأمور التي جاءت في النصوص وبين الأمور التي لم يأتي فيها نص. أيضا في هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام قبل رأي الحباب وفضله على رأيه، وفي هذا اعتراف بأن رأي الحباب أفضل من رأيه، وهذا تواضع، يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام التواضع. وهذا أيضا فيه رجوع للحق وعدم العناد والإصرار على الرأي. لو كان هناك أحد يقبل منه الإصرار على الرأي لكان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكمل الناس عقلا وأفضلهم حكمة وعلما. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن لا يعاند الإنسان ولا يصر على رأيه إذا جاء رأي أسد وأصوب، كيف لو تبين الإنسان أن رأيه كان خاطئا ورأي غيره صواب. هنا يكون الرجوع للحق أهم وأولى وأحرى وأوجب. أيضا من الفوائد النبي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علي، ما أدري ذكرتها ونسيتها، علي رضي الله عنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعركة، الليلة السابقة للمعركة، ما نام، كل الناس ناموا إلا النبي عليه الصلاة والسلام بقي يصلي تحت شجرة حتى أصبح. وذكرت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وقف يدعو الله دعاء طويلا ويلح على الله عز وجل أن ينصر هذه العصابة. يستفاد من ذلك أنه بالطاعات وبالدعاء تستفتح الأبواب وتستنزل الرحمات والانتصارات وتقضى الحاجات. فمن أراد من الله عز وجل الخير فليكن طائعا وليكثر من الطاعات يتقرب إلى الله ويتوسل إليه بعبادته وبالدعاء. فإن هذا الأمر، الاكثار من الطاعات والاكثار من الدعاء والإلحاح فيه، من أعظم الأسلحة التي يتسلح بها الإنسان في حياته. أيضا من الفوائد في قصة سواد بن غزية الذي طلب القصاص من الرسول صلى الله عليه وسلم فوائد، منها شدة محبة الصحابة رضي الله عنهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وطيب خلقه ولينه وتواضعه عليه الصلاة والسلام، حيث مكن هذا الرجل من الاقتصاص عن طيب خاطر، بل وكشف له عن بطنه، وهذا غاية العدل، لأنه لما طعنه بالقضيب أو لمسه بالقضيب كانت بطنه مكشوفة. فمن غاية العدل عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه كشف عن بطنه ليقتص. فهذا خلق عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. من الفوائد أيضا فضيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة عليه وقال لهم في ذلك نصوصا وآيات وحرضهم عليه، بل وقال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا الذي جعل عمير بن حمام يفعل ما فعل، فيدل على فضيلة الجهاد. والجهاد كما تعلمون هو ذروة سنام الإسلام كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بذلك، لكنه الجهاد الشرعي الذي بشروطه المعروفة التي لا تخفى عليكم. وأما ما يفعله بعض من ينتسب إلى الجهاد من أفعال تسيء للجهاد وليست من شرع الله عز وجل، هذا شيء يحسب عليهم ولا يحسب على الجهاد. ولا يجوز لأحد أن يعيب الجهاد ولا أن يشنع عليه ولا أن يكره الناس فيه لأجل أفعال هؤلاء المنحرفين. ولا يجوز لأحد أن تنزل فضيلة الجهاد في قلبه ومكانته لأجل ما تبثه قنوات الإعلام المناوئة للإسلام وقنوات الضرار والنفاق عن الجهاد والتشنيع الذي تقوم به. فهذا لا يجوز للمسلم بعد أن سمع ما سمع وقرأ ما قرأ من النصوص في فضل الجهاد، لا يجوز له أن ينزل هذا الأمر وهذا العمل العظيم في قلبه بسبب هذه الأشياء، إنما هو عبادة عظيمة، ذروة سلام الإسلام، نحبه ونحب من يقوم به على الوجه الشرعي إن وجد تحت راية إمام المسلمين بشروط الجهاد المعتبرة التي ذكرها أهل العلم. هذا ما يجب على كل مؤمن ومسلم أن يعتقده وأن يكون عاقدا قلبه عليه. أيضا من الفوائد في هذا، وأنا حاول أختصر حتى لا أتأخر عليكم، مشروعية البشارة بالخير. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل مبشرين للمدينة، ما انتظر حتى يصل هو بنفسه ويخبر الناس، فيشرع أن يبشر الإنسان إخوانه بالخير وأن يسبق إلى إدخال السرور على المسلمين، فإن في ذلك أجرا وخيرا وبرا وإحسانا، وسيجد الإنسان بإذن الله ما يسره يوم القيامة لأجل هذه الأعمال التي قد لا يراها الإنسان شيئا. انظروا أيضا في أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسرى الفداء بأن يعلموا غلمان المدينة القراءة والكتابة، تأكيد على أهمية العلم، لأن الصحابة كانوا فقراء، كانوا فقراء، وفي هذه الغزوة كما تعلمون ليس معهم إلا ظهور قليلة جدا يتناوبون عليها من فقرهم، كانوا أحوج إلى المال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نظريا عندنا هم أحوج إلى المال من العلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصحح هذا المفهوم فجعل العلم أولى وأهم وأشد حاجة فقدمه، قال فطلب من كثير من هؤلاء أن يعلم غلمان المدينة القراءة والكتابة، فدل على أهمية العلم وعلى عظيم شأنه. أيضا يؤخذ جواز تعليم أو جواز التعلم من الكافر العلم الدنيوي، يجوز أن يتعلم المسلم من الكافر علما دنيويا. أيضا يؤخذ من هذه الغزوة أن النصر من الله عز وجل، هذه ثلة قليلة أقل من ثلث جيش الكفار وليس معهم عدة ولا عتاد، لكنهم انتصروا. لماذا؟ لأن النصر من عند الله وليس من عندنا وليس بقوتنا وعدتنا وعتادنا، إنما بما يعطيه الله عز وجل ويبرمه من أقداره عز وجل. فالنصر حقيقة من عند الله، ومن طلب النصر من غير الله عز وجل غلب وهلك وخذل، فلن ينصرك إلا الله عز وجل، فاطلب النصر منه مع اتخاذ الأسباب والتعلق برب الأرباب مسبب الأسباب. هذا ما تيسر لهذه الليلة، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد، الحمد لله رب العالمين. في العنوان في الأعلى سلسلة كنوز السيرة النبوية، هذا هاشتاغ، من أراد أن يحتسب الأجر ويشارك بالفوائد التي سمعها أو ما يرى أنه مفيد وأخذه من كلام أهل العلم فليضيفه في تغريدات في هذا الوسم، سلسلة كنوز السيرة النبوية لديه الأعلى، وأحتسب الأجر. لا تنسوا الدعاء لمحدثكم وللمستضيفين والمنظمين لهذا اللقاء، وأيضا من يسجل هذا اللقاء وينشره، لا تنسوهم جميعا من دعائكم. جزاكم الله خيرا ورضي الله عنكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.